الفصل السادس: فن إدارة الصفقات. قبل أن نذهب بعيداً، أود أن أخصص بعض الوقت للحديث بشأن التفاوض الذي هو مهارة أساسية في عالم التجارة كما تعلمون بالتأكيد. إن جزءاً كبيراً من إدارة الأعمال التجارية ما هو إلا تفاوض. إنك تمارس شكلاً أو آخر من أشكال التفاوض من اليوم الأول عند تأسيس مشروعك حتى تبيعه. قد تستعمل أسماء مختلفة للعملية التي تقوم بها، كأن تقول إن هذا إنتاج المال والبيع واستئجار حيز وتوظيف وشراء بوليصة تأمين والحصول على شبكة هاتف، غير أنك تمارس التفاوض في كل خطوة على الطريق، وستدفع الثمن إن لم تتعرف بعملية التفاوض. لماذا؟ لأنك ستكون مفتقداً للمرونة، ستركز أكثر مما يجب على حاجاتك الخاصة، ولن تصغي إلى ما يقوله الطرف الآخر، ولهذا السبب فإنك ستفقد صفقات أفضل. أستطيع تقديم مثل نموذجي نوعاً ما نشأ في لحظة معينة عندما كنا نواجه تأخيرات غير متوقعة في إنشاء واحد من مستودعاتنا. كان قد اتضح الأمر أن المستودع لن يكون جاهزاً لاستيعاب جميع الصناديق الجديدة التي سنستقبلها، وكان من الواجب علينا البحث عن حيز إضافي للتخزين فوراً. المهم أن المطلوب ليس كأي حيز، فقد كانت حاجتنا إلى مستودع من نوع خاص، مستودع بسقف عال جداً يكون موجوداً ضمن منطقة قريبة من مكاتبنا على أن نكون قادرين على الانتقال إليه فوراً. أعلم أنه لا يوجد الكثير من الأماكن التي تلبي الشرطين الأولين، ولذلك وجدت نفسي في موقف تفاوضي شرس. إن المستودع الذي كان يمكن أن تتوافر فيه الشروط الثلاثة كان سيضعني في موقف حرج جداً. لو كان تفكيري محصوراً في العثور على حيز، لكان من الممكن أن تغريني راحة الاعتماد على وسيط عقاري، ولألقيت بنفسي تحت رحمة هذا الوسيط، غير أني كنت مهتماً أيضاً في الحصول على أفضل صفقة ممكنة، وهذا جعل توكيل وسيط يقوم بالأمر مستبعداً. لو كنت أرغب في الحصول على حيز وصفقة جيدة، فإني أحتاج إلى التفاوض. بدأت عملية التفاوض بمكالمة هاتفية مع الوسيط، وهذا قانون عام، أنك تبدأ عملية التفاوض عندما تبدأ تواصلك بطرف خارجي. أعلمت الوسيط بحاجتي وأخبرته بأني سأدفع السعر الدارج نحو 5 دولارات لكل قدم مربعة. أفاد أنه لا يوجد الكثير من مثل هذه الأماكن في المنطقة التي حددتها وبأي سعر. قلت له: حسناً، إني أبحث أيضاً في مناطق أخرى، ولكن لنرى ما الذي ستجده هنا. إن لي رغبة في البقاء في هذه المنطقة، غير أني إن وجدت السعر والشروط غير مشجعة سأذهب إلى أي منطقة أخرى. لم يكن هذا الحديث إلا نوعاً من المخادعة في أحد أجزائه على الأقل. إن تغيير موقع عملي كان آخر شيء فكرت فيه، مما لا شك فيه أنه كان يمكن أن أفكر في هذا الأمر لو كان السعر والشروط فظيعة بكل ما في الكلمة من معنى. وفي الحقيقة كنت أستطلع من كثب إمكانية العثور على صفقة جيدة في أجزاء أخرى من المدينة على سبيل الاحتياط. بالتأكيد لم أكن أريد أن يعرف الوسيط العقاري مدى أهمية بقائي في المنطقة نفسها بالنسبة إلي. في حالات التفاوض عليك أن تجعل الطرف الآخر يخمن احتياجاتك وأولوياتك الحقيقية، وإلا فربما لا تحصل على ما تبحث عنه. وإذا عثرت على مبتغاك فلا تظهر أن الصفقة مغرية جدا لك. اتصل الوسيط بي بعد بضعة أيام ليخبرني بأنه عثر على مكان يناسب احتياجاتي. لم لا أذهب وأرى؟ ذهبت ووجدته مستودعا مثاليا بالفعل. أخبرت الوسيط: ربما كان هذا معقولا، كم أجرته؟ إن المالك يطلب 6.5 دولارات للقدم المربعة، ومدة إيجار هي 5 سنوات. قلت له: هذا مضحك، لن أدفع أكثر من 4.75 دولارات. مرة أخرى كنت أخادع، كان من الممكن أن أدفع الأجرة المطلوبة لو اضطررت. كانت حاجتي ملحة، ولكن كان ثمة عامل آخر يجب أن أضعه في الحسبان. إن مستودعنا الثاني كان سيجهز خلال بضعة أشهر، فلو وقعت عقد إيجار لمدة 5 سنوات فإني أكون قد خاطرت في إمكانية أن أجد نفسي في ورطة تتمثل في وجود طاقات تخزين أكبر بكثير من حاجتي الحقيقية. لذلك لماذا أركز على الأجرة ولا أركز على الشروط؟ لقد كان ذلك قضية تتعلق بالاستراتيجية، وهذا قانون آخر من القوانين التي وضعتها لنفسي. فاوض أولاً بشأن أمر ثانوي، آخذاً في حسبانك أنك ربما تسمح للطرف الثاني بأن يحصل في النهاية على ما يريد بخصوص ذلك الأمر. إن تنازلك في التفاوض حول النقطة الأولى سيوفر لك قوة تفاوض إضافية عند بدء التفاوض بشأن النقطة الأهم بالنسبة إليك. مرت الأسابيع القليلة اللاحقة ونحن في حالة مساومة حول الأجرة، وكان الوسيط ينقل المواقف بيني وبين المالك. في النهاية تنازل المالك إلى 5.80 دولار للقدم المربعة، وأخبرني الوسيط بأنه لن يتنازل أكثر من ذلك لأن هناك مستأجرين آخرين يدفعان الأجرة نفسها. قلت للوسيط: حسناً، لكن هناك قضايا أخرى أود مناقشتها، ربما كان من الضروري أن أجلس مع المالك لأتحدث إليه. إن اجتماع الكبار وجهاً لوجه هو دائماً النقطة الحاسمة في أي عملية تفاوض، ومعظم الناس ينسفون هذه اللحظة المهمة بتركيز جل اهتمامهم على الحصول على ما يريدون. إن التفاوض هو عملية أخذ وعطاء، وحتى تستطيع أخذ ما تريد ينبغي أن تعرف ماذا يريد الطرف الآخر، وهناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك: الإصغاء. أتأكد بأني أصغي باتباع قانونين آخرين من قوانين التفاوض التي وضعتها لنفسي. الأول: لا تذهب إلى التفاوض وأنت تحمل أفكارا مسبقة، أقصد ألا تكون افتراضات حول ما قد يفكر فيه الطرف الآخر، سواء أصحيحة كانت افتراضاتك أم خاطئة، فإن هذه الافتراضات قد تحجب العقل عن التفكير وتحول دون الإصغاء إلى ما يقوله الطرف الآخر. أما القانون الثاني فهو أن افترض دائما أن كل شخص آخر موجود معك هو أكثر ذكاء منك. لو كنت تقنع نفسك أنك أكثر دهاء وحيلة من الآخرين فإنك لن تهتم بهم. لذلك فإني أحمل معي دفتر مذكرات أصفر اللون عندما أذهب إلى أي جلسة تفاوض. إني معتاد أن أكتب كلمة مغفل دمي 3 مرات على الصفحة 4 أو 5، وكلما وصلت بالأمور إلى الإعجاب بذكائي أفتح الدفتر على تلك الصفحة ثم أصفع نفسي صفعة صامتة وأعود إلى الإصغاء. غير أن المالك لم يتبع قوانيني، إنه لم يأتي بغرض التفاوض، أو هذا على الأقل ما أحسست به. دخل إلى الغرفة وبدأ الحديث بشأن الأجرة فورا. قال إنه لن يقبل حتى مجرد النظر في أي تخفيض عن 5.80 دولار للقدم المربعة، وأضاف قائلا إنه سعر زهيد ولا يقبل المزاحمة، كما أن لديه مستأجرين آخرين يدفعان أيضا 5.80 دولار وهو لن يتزحزح. نقطة، انتهى الكلام. وفوق ذلك أضاف قائلا إنه يريد عقد إيجار لمدة 5 سنوات. لقد أصغيت وسمعت ما قاله بالضبط. كانت الأجرة غير قابلة للنقاش، ولكن كان يمكن مناقشة قضية مدة العقد. كان هذا كل ما أحتاج إليه من مجال للحركة. قلت: اسمع، أعتقد أن المبلغ 5.80 مرتفع جدا، لكن لنضعه جانبا الآن ولنتحدث بشأن شروط العقد. أنا لا أستطيع أن ألزم نفسي بمدة 5 سنوات، هناك الكثير من عدم التيقن في مشروعي هذه الأيام. شرحت له وضعي فقال: حسنا، ولكني أريد 5.80. قلت: إن كان هذا ما تصر عليه فإني أستطيع أن أتقبله ما دمت تعطيني الفرصة لإنهاء العقد في وقت ما. في النهاية وافق على إعطائي خيار إبطال العقد بعد 7 أشهر، ووافقت على دفع الأجرة بواقع $5.80 للقدم المربعة. كانت صفقة عادلة، فقد حصل كل منا على ما كان يريده. لقد كان بإمكان المالك أن يحصل على صفقة أفضل فيما لو جاء إلى التفاوض بطريقة مختلفة. كان عليه أن يأتي وهو مستعد للإصغاء. كان عليه أن يجبرني على أن أتحدث أولاً، وكان يجب أن يبدأ التفاوض قائلاً: أنا مسرور بلقائك يا سيد برودسكي، لقد فهمت أنك تحدثت إلى وكيل العقاري الذي شرح لك شروط العقد، أأنت جاهز للتوقيع؟ كنت سأقول إن الشروط فظيعة، وكان سيصر على عدم تخفيض الأجرة إلى ما دون ما يدفع المستأجرون الآخرون. بعد ذلك كنت سأثير شرط العقد المتعلق بمدة السنوات 5. عند تلك النقطة كان من الممكن أن يقول: هل سنضطر إلى مراجعة كل جملة في العقد؟ أولاً لا تريد أن تتحدث بشأن الأجرة ولا بشأن شروط العقد، وبعد ذلك ستقول إنك تريد أن تناقش التدفئة والتكييف، إما أن نتفق على الصفقة وإما لا. لو كان هذا ما حصل لكان وضعني في موقف الدفاع، ولكان خدعني ونجح في ذلك. بلا شك ورغم كل ذلك ربما كنت سأستطيع الحصول على بند لإلغاء العقد، لكن كنت بالتأكيد سأدفع مقابل ذلك، إلا أنه وافق على هذا الشرط من دون مقابل، وخرجت في الواقع بعقد قصير الأمد بالأجرة نفسها التي كان يدفعها آخرون لديهم عقود طويلة الأجل. كان مكسب المالك كما أظن أنه حصل على زبون جيد. الأكثر من ذلك أن أحوالي تغيرت بعد ذلك، وانتهى بالمقام أن استعملت المستودع لأكثر من مدة 5 سنوات. مرت 15 سنة وكنا لا نزال نستعمل المستودع، كما أننا استأجرنا أكثر من ضعفي المساحة التي بدأنا بها، وهكذا تبين في النهاية أنها كانت صفقة جيدة لنا نحن الطرفين. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، سمعت كثيرا أنه يحدث في عمليات التفاوض أن الشخص الذي يتحدث ثانيا هو الذي يخسر في العادة. إني أسعى حاليا لاستدراج زبون ذي حساب ضخم، وأنا بحاجة ماسة إلى مثله. قدمت إليه عرضا وحوله الشخص الذي يمثل نقطة الاتصال بهم إلى القسم المالي المعني. المفترض أن يعود ويقترح عرضا بديلا. اتصلت به مرتين ولكنه لم يحصل على المعلومات اللازمة بعد. عرفت أنه يعتقد أننا نستطيع تزويد شركته بوفورات مادية تستطيع الشركة تحويلها إلى زبائنها، كما أنه كان يخطط لإعطاء بيانات الوفر المالية إلى أحد زبائنه في اجتماع وشيك. هل ينبغي أن أتصل به قبل الاجتماع أم أنتظر حتى يتصل هو بي؟ دانيال. عزيزي دانيال، لو كنت قد اتبعت القانون الذي وضعته لنفسي والذي ينص على وجوب عدم الحديث أولاً لكان هناك صمت رهيب في كثير من حالات التفاوض التي خطها. لا أعتقد أنك يجب أن تقلق على خسارة التفاوض أكثر من قلقك على احتمال خسارة الزبون، إن لم يكن الآن ففي وقت لاحق. السؤال المهم هو: لماذا توقف الشخص الذي يمثل نقطة الاتصال بك عن الحديث إليك؟ إن بعض الأشخاص يتحرجون من نقل أخبار سيئة، حبذا لو سهلت الأمر عليهم، وإلا فإنك لن تعرف ماهية المشكلة. لو كنت مكانك لانتظرت حتى يفوت الموعد ثم أبعث إليه برسالة صوتية أقول فيها: أدرك أن الاجتماع كان مقرراً بالأمس، ولكني أود أن أخبركم بأننا ما زلنا مهتمين بالتعامل معكم في المستقبل، حتى لو كان الجواب بشأن الصفقة الحالية سلبياً. على هذا أرجو الاتصال بي. نورم. عقلية رجل المباحث. لا أريد أن أوحي بأن المفاوضات الناجحة تكون دائماً حول الاستراتيجيات. قبل كل شيء، كيف تختار استراتيجيتك المناسبة؟ إن للخبرة دوراً كبيراً في ذلك، وللحدس دوره أيضاً، غير أن ما هو أهم كما أعتقد تلك العادات العقلية التي ذكرتها في مقدمة الكتاب، ولا سيما عادة الاستفهام عما ترى على السطح وتفحص العناصر الأساسية والبحث لمعرفة ما يحدث فعلاً. إن تلك العادة قد مكنتني من تحقيق أفضل صفقة شراء في حياتي. يقع مقر عمل التجاري على جانب بروكلين، بروكلين سايد، من إيست ريفر عبر وسط مدينة مانهاتن. كان أول مستودعاتنا يشغل الجزء الأكبر من وحدة أرض كاملة، قطعة أرض مربعة الشكل محاطة بشوارع، وكان يوجد بمحاذاة ذلك الموقع قطعة أرض غير مطورة تشكل جبهة بحرية مساحتها 588 ألف قدم مربعة، نحو 54,627 مترا مربعا. ولسنوات خلت كنت أحاول شراء وحدة أرض كاملة بمساحة 172 ألف قدم مربعة، نحو 15,980 مترا مربعا، لأبني فيه مستودعات، غير أني لم أعثر على مثل هذه القطعة. بعد ذلك عرضت كامل قطعة الأرض ذات المساحة 588 ألف قدم مربعة بشكل مفاجئ في خريف عام 1999، وجاء ذلك في الوقت الذي كنت أكمل فيه صفقة بخصوص عقار على بعد ميلين نحو 3.2 كيلومتر من موقع الحالي. علقت على الفور أمر متابعة هذه الصفقة وحولت اهتمامي إلى شراء قطعة الأرض المجاورة. ظاهرياً لم تكن فرصة مواتية لي، على الرغم من أن قطعة الأرض كانت معقولة السعر بمقاييس منهاتن، فإنها كانت بعيدة عن مستوى السعر الذي حددته لنفسي. وما زاد الأمر سوءاً أنه لا بد وأن يكون ثمة منافسون آخرون على شرائها. أعلم علم اليقين أن كثيراً من الناس الذين لهم اهتمامات لاغتنام فرصة شراء قطعة أرض ذات واجهة بحرية وذات تصنيف تجاري وفق مخطط تطوير الأراضي وتقع في قلب المدينة وهي ذات إطلالة جميلة على أفق منهاتن، إن حصل ودخلنا في معركة عطاءات فسأكون الخاسر. غير أن ذلك كان كما قلت ظاهرياً. هل كانت معركة العطاءات حتمية؟ ليس بالضرورة. إن معظم الناس يعتقدون أن المال هو العنصر الأساسي دائما في حالة الشراء. في الواقع هناك قضايا كثيرة لها دور كبير أيضا، وبعض هذه القضايا قد تكون أكثر أهمية من المال. ليس لك من سبيل لتحدد العناصر الأهم إلا من خلال البائع نفسه. على أي حال تأتي قضية عدم رغبة البائعين في إعطاء تلك المعلومات في أغلب الحالات للسبب نفسه الذي لم أرغب في أن يعرف مالك المستودع أولوياتي عند التفاوض معه. إنه من الأفضل لك أن تبقي الطرف الآخر في حالة تخمين. في الحالة الراهنة فوق ذلك كان البائع بنكا تقع إدارته العامة في هولندا وله فرع في أيوا، وكان أحد الوسطاء العقاريين هو الذي يدير الصفقة. كنت أدرك أن الوسيط كان يرغب في بيع الأرض بأعلى سعر ممكن، لكن ماذا كانت رغبة البنك؟ ربما لم يكن الجواب الصحيح هو الجواب السهل الكثير من المال. لحسن الحظ كان من بين موظفي شركتي شخصان هما بن وسام، وكانا ذوي خبرة في مثل هذه الأمور. انظر الفصل 15. استقصى بن بشأن موظف البنك المسؤول عن قطعة الأرض وأعلمه باهتمامنا بها. قال له موظف البنك: حالكم حال جميع الناس. قال بن: غير أن عرضنا عرض حقيقي. قال الموظف: لدي الكثير من العروض الحقيقية من شركات أكبر من شركتكم. وتابع قائلا: أين أموالكم؟ لقد تعبت من عدم مقدرتي على إنجاز الصفقة حتى الآن. تبين أن البنك كان قد أعطى رهنا مقابل قطعة الأرض في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين إلى شخص عجز عن السداد. حاول محامو البنك حجز الرهن، غير أن المشتري حال بينهم وبين ذلك لسنوات باستخدام مناورات قانونية مختلفة. وأخيرا بعد أن استولى البنك على الأرض وقع عقدا لبيعها إلى مطور عقارات بموجب شروط معينة، وعندما لم تلبي الشروط استحق بيع الأرض. قال موظف البنك: سأراجع ذلك مرة أخرى. على الرغم من أن موظف البنك لم يحدد سعرا معينا، فقد كان واضحا أن حجم العرض لم يكن هو القضية الأساسية في باله. لقد كان البنك قد تعاقد من قبل على بيع الأرض لقاء مبلغ كبير من المال، غير أن ذلك لم يتحقق. فكرت فيما كان موظف البنك قد قاله، وتوصلت إلى أن ما أراده كان صفقة أكيدة تنجز بشكل سريع، ويحبذ أن يكون ذلك قبل 31 من ديسمبر كانون الأول، عندما يقوم رؤساؤه بجمع أرقام إنتاجه السنوي لمعرفة مدى نجاحه في عمله. كان تقديري أننا نستطيع شراء الأرض بسعر يقل عن قيمتها السوقية بنحو 20%، فيما لو تمكنا من نقل رغبتنا بطريقة تلبي ما كنت أعتقد أنه أكبر اهتمامات موظف البنك. عندما أقول كلمة نقل رغبتنا لا أقصد الحديث. لم يكن موظف البنك ليأخذ بالكلمات فقط، كنا سنحتاج إلى تمويل حقيقي، وكان يفترض أن ندفع عربوناً لا يقل عن 10% من قيمة العطاء كتأمين. وفوق ذلك، وفي سبيل تأكيد التزامنا، كان لابد من جعل جزء كبير من العربون غير قابل للاسترداد. اتصلت أنا وسام بشركة الاستثمار التي كنا نعرفها في واشنطن دي سي، وهي شركة Allied Capital، لنحصل منهم على خطاب يقضي بتأمين كامل مبلغ العطاء. وفي الوقت نفسه طلبت من المستثمرين أن يدخلوا معنا كشركاء. سنشتري الأرض معا، وأنا سأحتفظ بوحدة الأرض المجاورة لقطعتي للمستودع الجديد، ثم سنبيع من قطعة الأرض المتبقية والتي تبلغ مساحتها 416,000 قدم مربعة، 38,648 مترا مربعا، بينما يحتفظ المستثمرون بالعوائد. سأحصل أنا على قطعة الأرض التي كنت أريدها، وسيحصل المستثمرون على أرباح مجزية. وافق المستثمرون على ذلك شريطة أن أحقق شرطين: أن أتحمل جزء العربون غير المسترد، وأن أعثر على شخص آخر يدخل كشريك وبتعهد بشراء جزء من قطعة الأرض المتبقية. كان العثور على شريك أسهل مما توقعت. اتصلت بصديق له مؤسسة تجارية في الحي نفسه. كانت قطعة الأرض التي يملكها قد أعيد تصنيفها حديثا إلى أرض سكنية، وهو ما رفع قيمتها إلى سعر خيالي. قال لي: نعم بالتأكيد، أنا مستعد لشراء جزء من أرضك فورا، إني سأبيع أرضي مهما كانت الأحوال، ولي رغبة أن أبقى في المنطقة نفسها. وهكذا كانت جميع الأحوال مواتية، وهذا جعلنا جاهزين لتقديم عرض وإنجاز الصفقة سريعا. ما دام سند الملكية نافذ المفعول، فإننا لسنا نحتاج إلى إضافة أي شروط أخرى. قد يصر رجال أعمال آخرون مشاركون في العطاء على إجراء دراسة بيئية وتقويم للأرض، غير أني كنت أعلم أنه قد أجريت دراسة بيئية مؤخرا وكانت لدي نسخة منها. أما بالنسبة إلى التقويم، فقد كنت أجريت تقويماً بنفسي على أرض الخاصة المجاورة، لذا لم يكن ثمة داع لإجراء تقويم آخر. في شهر أكتوبر تشرين الأول، قدمت أنا وشركائي عطاءنا وطلبنا من البنك وضع شروطه. في اليوم التالي تسلمنا اتفاقية بيع وشراء بتاريخ انتهاء خلال 30 يوماً. طلب إلينا توقيع العقد وإعادته مرفقاً بتأمين مالي عربو بنسبة 10% من قيمة العطاء، وهذا التأمين بأكمله غير مسترد. كانت تلك الشروط غير مقبولة لنا، غير أنها قد أكدت صحة تقديري لأولويات البنك. الأهم من ذلك كله أننا كنا جاهزين. اقترحنا إنجاز الصفقة في 60 يوماً بدل 30، وأصررنا على أن يكون ربع مبلغ التأمين فقط غير مسترد. بعد أسبوع أو نحوه من الأخذ والرد وقعت الاتفاقية، وبعد 60 يوماً صرنا ملاكاً لقطعة الأرض. أنا واثق بأن المشاركين الآخرين في العطاء أصيبوا بالدهشة. كان واحد منهم على الأقل وهو شركة خدمات رئيسية قد قدم عطاء أعلى بأكثر من 20% من عطائنا، ولدي شكوك في أن رجال أعمال آخرين قد تقدموا بعطاءات أعلى بكثير، وما كدنا ننهي الصفقة حتى بدأ الناس يتوافدون إلينا يطلبون شراء الجزء الباقي من الأرض بضعفي السعر الذي دفعناه للقطعة بأكملها. حتى محامي البنك أصيب بالذهول وسألنا كيف حصلتم على هذه الصفقة، وأجبناه بابتسامة فقط. بعد إتمام عملية البيع حصل صديقي الذي دخل شريكا على ما نسبته 25%، وفي النهاية بنينا مستودعات على حصتنا من الأرض البالغة 25% أيضا، أما الباقي فقد بعناه إلى صندوق الأراضي العمومية Trust for Public Land بحيث يمكن تحويلها إلى حديقة حكومية. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، مضى علي حتى الآن 8 أشهر وأنا أتفاوض على اتفاقية ترخيص مع شركة لإنتاج لعبة اخترعتها، غير أن عملية التفاوض بطيئة بشكل مؤلم بالفعل. كلما بعثت إليهم بعرض طلبت الشركة إجراء تغييرات، وأنا أسعى دائما إلى الحلول الوسط والشركة تطلب دائما مزيدا من التغييرات، وأعود مرة أخرى إلى الحلول الوسط. وفي مرحلة معينة أصر الشخص الذي أتفاوض معه على أن يعرض العقد على محام، فمزق ذلك المحامي العقد، لذلك بدأنا التفاوض من جديد. بعد عدة أشهر أخرى من التفاوض تسلمت رسالة بالفاكس تتضمن مجموعة جديدة كليا من التغييرات. لم أستطع استيعاب الأمر، بدأت أعتقد أن الشركة ليست جادة في العمل معي، فكلما اقتربنا من التوقيع جاءوا بمزيد من التغييرات. متى تنصحني بالتوقف عن التفاوض مع هذه الشركة والتحول إلى مصنع آخر؟ جون. عزيزي جون، لا تستغرب ما حدث، إن المفاوضين الجيدين يسعون دائما إلى تحقيق أفضل الصفقات لشركاتهم بالاستحواذ على أكبر جزء من الكعكة حسب ما يسمح به الطرف الثاني. إن مشكلتك تكمن في أنك تترك الطرف الآخر يضع القواعد الأساسية. كان يجب عليك أن تصر من البداية على فصل الجوانب التجارية عن الجوانب القانونية، فما كان عليك أن تسمح للمحامين بإثارة قضايا تجارية بعد أن يكون الأطراف قد اتفقوا عليها. أنصحك بأن تخبر الشخص الذي تتفاوض معه شيئا من قبيل هذا: أنا آسف، لقد ذهبت معكم إلى أقصى ما أستطيع حتى الآن، ولا زلت أعتقد أن شركتكم هي الأفضل للعبة التي اخترعتها، غير أنكم لم تتركوا أمامي سوى خيار البحث عن مصنع آخر. ربما أكتشف أني لم أكن واقعيا في تفكيري هذا. إن حصل هذا سأعود إليكم. إذا قال ذلك الشخص إنهم لن يقبلوا أن تعود إليهم، فعلى الأغلب أنهم ما كانوا ليوقعوا الصفقة على أي حال. نورم. لا تقلق وتحمل قليلا من عدم الرضا. في عالم مثالي تنتهي جميع المفاوضات على النحو الذي ذكرته ويخرج الطرفان سعيدين، لأن كل منهما يكون قد حقق أهم أهدافه، غير أن العالم ليس عالما مثاليا، وليست جميع المفاوضات مفاوضات ودية. انظر إلى الخلاف الذي دخلت فيه مع أحد موردين قبل فترة، وهو شركة كانت تشحن لمسافات بعيدة لمصلحة شركة المتخصصة بنقل البريد. كنا ندفع للمورد مستحقاته خلال 30 يوما، غير أنه عمليا وبسبب إجراءات إصدار الفواتير والترتيبات مع البنوك لم يكن يتسلم النقود قبل 50 يوما تقريبا. طلب منا الشخص الذي نتعامل معه في شركة الشحن أن ندفع بشكل أسرع. أخبرناه بأن تأخره في تسلم النقود ليس خطأنا، إن رغب في تسلم النقود بشكل أسرع عليه أن يعجل عملية إصدار الفواتير وأن يغير البنوك التي يتعامل معها. ناقشناه وتعاطينا معه لفترة طويلة وأخيرا أعلن أنه سيحجز إحدى شحناتنا ما لم ندفع مبلغ 6700 دولار، قال إنه كان مستحقا لهم علينا منذ مدة. ثرت غضبا، أرجو الانتباه إلى أني كنت أتعامل مع هؤلاء الناس منذ فترة طويلة كنت خلالها زبونا جيدا، كما أني حولت لهم الكثير من رجال الأعمال. الآن بدلا من التفاوض على حل معقول لخلافنا، حجزوا إحدى شحناتنا رهينة لديهم، وهم بهذا يجبرونني على الاختيار بين أمرين، إما دفع الفدية وإما الإضرار بعلاقاتنا بأحد الزبائن، وهذا لم يكن عدلا. وعندما اضطررت إلى رفع الأمر إلى مالك شركة الشحن لم يكن يرد على اتصالاتي الهاتفية، لذلك استفسرت من موظفينا عن المبلغ الإجمالي الذي كنا ندين به لذلك المورد، وعندما أخبروني بأن المبلغ هو 13,000 دولار قلت حسنا ادفعوا المبلغ الذي طلبوه 6,700 دولار واضمنوا الإفراج عن الشحنة، ثم توقفوا كليا عن التعامل معهم حتى لو اضطروا إلى رفع قضية ضدنا، لن نجري أي تعاملات تجارية قطعيا مع أناس مثل هؤلاء. لسوء الحظ إن مثل هذه الأنواع من الخلافات كثيرا ما تحصل في عالم التجارة والأعمال، وهذه نتيجة متوقعة للأوضاع السائدة. يقوم زبون أو مورد أو موظف أو منافس أو شريك بين الحين والآخر بتوجيه ضربة تمسك في مكان يؤلمك، كما أن الغضب يعتريك. ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ لا شك أنك ستلجأ إلى محام، وهذا هو بالضبط ما كنت أفعله خلال السنوات 20 الأولى من عملي في التجارة. لم أتردد قطعيا في رفع قضايا على أشخاص أساءوا إلي أو أجبروني على مقاضاتهم. لم تكن الحلول الوسط واردة ضمن قاموسي. في الوقت الذي تكون فيه قد عبرت الخط إلى الجهة الأخرى، انسى ذلك الخط. أنت الآن قد صرت في عداد الأعداء. كنت أرغب في إنهاء القضية في المحكمة مهما كلفني ذلك. إن تجربة المرور عبر إجراءات الإفلاس هي ما أعاد لي توازني. بعد أن طلبت الحماية من الدائنين، حضرت سلسلة من جلسات الاستماع في المحاكم لتقرير ما إذا كان سيسمح للبنك بأن يغلق حساباتي ويوقف التعامل معي. لقد كنت مخالفاً لجميع القوانين التي وضعتها لنفسي من ناحية الاقتراض، وأراد البنك التوقف عن التعامل معي. لم يبق لي ثمة أمل سوى قانون الإفلاس. كان بإمكاني بموجب الفصل 11 أن أقدم استرحاماً إلى المحكمة لإصدار أمر أستمر بموجبه في ترتيباتي من البنك على ما كانت عليه، وهو ما معناه عمليا إلزام البنك بالاستمرار في تقديم القروض لي. ونظرا إلى وجود 600 وظيفة مهددة، قدرت أن قضيتي ستكون قوية، حتى إني لم أكن أفكر قطعيا في محاولة التفاوض على صفقة جديدة مع البنك. لقد كنت واثقا بأني سأربح القضية. كانت للقاضية وجهة نظر أخرى، فقد أعلنت في نهاية جلسة الاستماع الصباحية الأولى أنها تميل نحو اتخاذ قرار لمصلحة البنك. صدمني ذلك وأصابني بالذعر. لقد صرت على حافة فقدان الشركة بأكملها. في قاعة المحكمة ذهبت إلى محامي البنك وطرحت عليهم عرضا لعقد صفقة معهم. لم يكونوا مستعدين حتى للإصغاء إلي. لقد سمعت ما قالته القاضية. كان هذا موقفهم. شهد بعد ظهر ذلك اليوم مزيدا من جلسات الاستماع، وأصابتنا القاضية بالذهول مرة أخرى، فقد قالت بينما كنا نستعد لتأجيل الجلسة ذلك اليوم: في هذه اللحظة أنا ميالة إلى إحالة قضية المستدعي إلى التصويت، وسنتابع الاستماع في الصباح. أخبرني محامو البنك ونحن خارجون من المحكمة بأنهم قد أعادوا النظر وصاروا مستعدين للحديث معي، لكني لم أعد في عجلة من أمري لحل الخلاف. كانت مجريات المحاكمة في اليوم التالي تكرارا لما جرى في اليوم الأول. تيقنت أخيرا بأن القاضية كانت تبعث برسالة، كانت تريد منا أن نتفاوض على صفقة بيننا. وخلال إحدى استراحات المحكمة جلست ومحامي مع محامي البنك، وبعد مناقشات مستفيضة توصلنا إلى اتفاقية لم يعجب بها أي طرف بما فيه الكفاية، ولكننا نحن الطرفين كنا مستعدين لقبولها. وعندما عدنا إلى قاعة المحكمة أخبرنا القاضية بالصفقة. نظرت إلي وقالت: لقد فهمت الآن يا سيد برودسكي، أليس كذلك؟ الآن فهمت ما كنت تصنعين، لكني لم أستوعب بعد لماذا فعلت ذلك. ردت قائلة: إذن فلأشرح ذلك. إن أفضل صفقة في العالم هي عندما يخرج كل طرف بقليل من عدم الرضا أو الإحباط. إنك لن تحصل على كل ما تريده هنا يا سيد برودسكي، ولا البنك أيضا. كان بإمكاني أن أخبرك بما يمكنكم فعله، لكن أليس من الأفضل أن تستنتجوا ذلك بأنفسكم؟ لقد أذهلني بالفعل حديث القاضية، ربما لأنها تحدثت إلي في مرحلة من حياتي كنت فيها مستعدا للإصغاء. إن كلماتها تلك قد غيرت أسلوبي كليا في التعامل مع الخلافات. قبل ذلك اليوم من شهر سبتمبر أيلول 1988 كنت طرفا في 40 قضية وصل كثير منها إلى المحاكم، لكن بعد ذلك الوقت لم أسمح بوصول أي قضية أنا طرف فيها إلى القضاء. عندما تقبل فكرة أن تخرج من خلاف بقليل من الإحباط أو عدم الرضا، فإن أشياء كثيرة جيدة تحدث. إنك في مثل هذه الحالة لا تسمح لعواطفك بفرض قرارات تجارية، ولا تكون محكوما بالغضب ولا بالثأر. إنك ستبحث عن حلول لا عن مشكلات، وتبدأ تفكر في النتائج التي يمكن أن تحصل عليها بدلا من محاولة الحصول على كل ما تريد. وفي هذا فأنت توفر على نفسك الكثير من المال، ولا أعني بحديثي هنا رسوم المحاكم فقط. إنما هو أكثر كلفة من ذلك هو الوقت الذي تمضيه وأنت تفكر في القضية وفي الاجتماعات بشأنها وفي القلق الذي تسببه، ناهيك بحضور جلسات المحاكم والإدلاء بالشهادات في أثنائها. عندما تنظر في الأرقام فإنك ستجد أن ما تنفقه من أتعاب للمحامين لحل الخلافات لن يؤدي إلى نتائج تعوض عن تلك الخسائر. هذا يعيدني إلى شركة الشحن للمسافات الطويلة. عندما ادعى موظفو الشركة أني كنت مدينا لهم بمبلغ 6500 دولار، قلت إنهم عندما حجزوا على شحنتي انتهكوا العقد المبرم بيننا ودمروا علاقتي بأحد زبائني، وليس من المفترض أن أدفع لهم أي مبالغ مطلوبة. كان اللجوء إلى المحكمة سيكلف كل طرف ما لا يقل عن 10,000 دولار، وعندما تضع المعركة أوزارها حتى الطرف الرابح يكون قد أنفق من جيبه 10,000 من الدولارات. وفي الوقت نفسه كنا سنمضي 10 أشهر من التأزم وتحمل عدد لا يحصى من المشكلات التي تشغلنا عن عملنا الذي يجب أن نكرس كل جهدنا ووقتنا له، وهو بناء مشاريعنا التجارية وتعزيزها. في بادئ الأمر لم يتقبل صاحب شركة الشحن هذه الفكرة. لقد اتفق مع محام هددني برفع قضية ضدي. اتصلت بالمحامي وقدمت إليه عرضا، قلت إنه عرض لمرة واحدة وهو حل القضية بدفع مبلغ 3,500 دولار. كنت أعي تماما أني في موقف قوي. على أي حال كان بإمكاني في أي وقت أن أدفع المبلغ الذي طلبوه 6,500 دولار كاملا دون أن أتحمل أي مصاريف إضافية. في الوقت نفسه كانت شركة الشحن قد خسرت زبونا جيدا وزادت من قيمة فاتورة محاميها. في النهاية حلت القضية بدفع 3,500 دولار وخرج كل منا بقليل من عدم الرضا. الخلاصة: النقطة الأولى، الإصغاء هو الجزء الأهم في أي عملية تفاوض. تأكد بأنك تصغي جيدا إلى ما يقال لك. النقطة الثانية، لا تذهب إلى أي مفاوضات بأفكار مسبقة، وافترض دائما أن الطرف الآخر أكثر ذكاء منك. النقطة الثالثة، اعتد الاستفسار عما تراه على السطح، واسأل بعمق لتعرف ما يحصل فعلا. النقطة الرابعة، في حالة عمليات التفاوض غير المواتية تكون أفضل الصفقات هي التي يخرج منها كلا الطرفين بقليل من عدم الرضا.